أو التي يركبها وهي النعال ليس من الكبر في شيء، إلا أن يصحبه ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بكونه يغمط الناس ويحتقرهم، فيحتقر من لم يلبس مثل لباسه ويحتقر الفقراء وما أشبه ذلك، فهذا كبر. إذا عرف العبد ربه علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا له سبحانه، فهما صفة كمال لا تنبغي إلا لله تبارك وتعالى، يحرم على المخلوق الضعيف منازعة خالقه فيهما. وفي هذا المسمع يتحدث إلينا فضيلة الشيخ عبد المحسن القاسم حفظه الله فيقول: الكبرياء من خصائص الرب جل وعلا لا ينازع فيه، ومن اتصف به من المخلوقين عذبه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: قال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته، رواه مسلم. والله جل وعلا هو المتكبر وحده، قال عن نفسه سبحانه: العزيز الجبار المتكبر. والإسلام حمى جناب الكبرياء والعظمة لله، وحرم كل طريق ينازع الرب في كبريائه، فمنع لبس الذهب والحرير للرجل لكونهما مدعاة للكبر والخيلاء، وتوعد المسبل إزاره بالعذاب، ونهى عن التشدق في الكلام اعتزازا. فالبس رداء الانكسار والتواضع، فما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك أو أكثر. ومنشأ هذا من جهل العبد بربه وجهله بنفسه، فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال وعرف نفسه بالنقائص والآفات لم يستعل ولم يأنف، والعذاب يقع على من تغلغل ذلك في قلبه، وتكون خفته وشدته بحسب خفتها وشدتها. ومن فتحها على نفسه فتح عليه أبوابا من الشرور عديدة، ومن أغلقها على نفسه فتحت له بإذن الله أبواب من الخيرات واسعة. يقول الشاعر: تواضع كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. على الإنسان أن يعرف أصله ونشأته وفقره، وكيف أنه عبد ذليل ومخلوق ضعيف. وفي هذا المسمع يتحدث إلينا فضيلة الشيخ خالد السبت حفظه الله حول هذا المعنى فيقول: لا تمشي في الأرض مختالا مستكبرا، فإنك لن تقطع الأرض باختيالك، ولن تبلغ الجبال طولا بفخرك وكبرك. فهذا نهي عن الكبر والفخر والخيلاء، وأمر بالتواضع. قل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: بينما رجل يمشي في من كان قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهما إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفع، وإن كنت في عز وحرز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنع. اعرف قدرك، إنك لن تخرق الأرض. حينما تضرب على الأرض بقدمك لن تنقب الأرض، أنت أضعف من هذا. هذا معنى وهو صحيح. المعنى الثاني: لن تخرق الأرض، لن تقطع الأرض بمشيتك بهذه الخطوات الضعيفة. وإذا أردت أن تعرف هذا، انظر إلى الصورة من أعلى وأنت في الطائرة، انظر إلى المساكن والمدن والسيارات وهي تمشي، بل انظر إلى صورة الحرم من أعلى والناس فيه، تجد الناس يدبون أمثال الذر، تنظر إلى ضعفهم وإلى تضاؤل قاماتهم. هذا الدبيب أضعف من أن يخرق به الإنسان الأرض، أو أن يرفع رأسه ليطاول الجبال حينما يتعاظم ويشمخ بأنفه. تجد إنسان يعرف قدره، انظر إلى هذه الصورة دائما، فيتنبئ عن حقيقة الإنسان.